أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بدأنا في الحديث السابق في ذكر صوم التطوع وهو النافلة. يسن صوم التطوع وأفضله يوم ويوم، يعني يصوم يوما ويفطر يوما، هذا أفضل ما يكون من الصيام لمن يقدر عليه. في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب صيام إلى الله تعالى صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بيان أنه إيه أحب الصيام وأفضل الصيام. وفي بعض الروايات لهذا الحديث أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أطيق أفضل من ذلك، إني أطيق أفضل من ذلك. ففي النهاية قال النبي صلى الله عليه وسلم له: لا أفضل من ذلك، لا أفضل، ما فيش حاجة أفضل من إنك تصوم يوما وتفطر يوما، بهذا أفضل الصيام. ودحت بني عليه المسألة: لو أنه نذر أن يصوم الدهر، هل يصوم كل يوم ولا يصوم يوما ويفطر يوما باعتبار هذا الأفضل؟ ولو فعل هل عليه كفارة أو ليس عليه كفارة؟ وسيأتي. من الصيام المسنون صيام أيام البيض. أيام البيض ومعناها أيام ذوات الليالي البيض، اللي لياليها بيضاء، يعني هي ليالي 13 و14 و15 الأيام بتاعت هذه الليالي. وجاء في أحاديث منها حديث لجرير ابن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر، وأيام البيض صبيحة 13 و14 و15. وهنا صبيحة هذه الأيام النبي صلى الله عليه وسلم إنها أيام البيض، صبيحة 13 يعني ليلة 13، الصبيحة بتاعتها صبيحة 13 و14 و15. من السنة أيضا صيام الاثنين والخميس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومهما، كان يصوم الخميس والاثنين، وذكر أن الأيام تعرض على الله عز وجل في هذه الأيام. هو ذكر هنا صوم الخميس والاثنين، كان الأجمل أن يقول الاثنين والخميس، الاثنين هذا الترتيب المنطقي، ترتيب الأسبوع على ذلك، فالعكس ملوش معنى في ذلك، الأجمل أن يقول صوم الاثنين والخميس. وده اللي جاء أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم الاثنين والخميس عليه الصلاة والسلام. جاء في الحديث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، وسئل عن ذلك فقال: إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس. تعرض يعني الملائكة تعرضها على الله سبحانه، وإلا فالله عز وجل يعلمها قبل أن يفعلها العباد، ولكن عرض الملائكة تعرض ما سمعته وما كتبته على العباد، تعرض ذلك على الله سبحانه تبارك وتعالى. وجاء في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنك تصوم حتى لا تكاد تفطر، إنك تصوم حتى لا تكاد تفطر، وتفطر حتى لا تكاد أن تصوم صلوات الله وسلامه عليه. قال: إلا يومين، إلا يومين. فذكر الاثنين والخميس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. ذلك يومان، ذاني إشارة إلى ذي ذا وذاني وتاني، هذه أسماء الإشارة أو من أسماء الإشارة. وذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. أيضا جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين، الجمعة يعني أسبوع، يعني في كل أسبوع مرتين، يوم الاثنين ويوم الخميس. ولاحظ أن كل الأحاديث فيها هذا الشيء، بدأ الاثنين والخميس، الترتيب المنطقي الأسبوع، فلا معنى أن يبدأ هو في المد بالخميس وعلى ذلك الاثنين. يقول: تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: اتركوا هذين حتى يفيئا. يبقى يحرص الإنسان الذي يصوم والذي يكثر من العبادة يحرص على أن يكون ما بينه وبين الناس دائما الخير، ولا يكون بينه وبين أخيه المسلم شحناء وبغضاء. ترفع الأعمال وما ينبوش إلا أخر، هذا أخر يعني أنه أما نكتب له الثواب بتاعه لما يتصالح مع أخيه، كأنه قبول العمل موقوف على أنك تصالح مع أخيه. يبقى لا تجعل بينك وبين الناس شحناء، أنه في هذه الأيام يوم الاثنين ويوم الخميس ترفع الأعمال إلى الله عز وجل. وبرضه هتلاقي الاثنين ثلاث أربع خميس ثلاث أيام، الخميس جمعة سبت حد وعدوا الاثنين أربعة أيام أو ثلاث أيام. وده في الحديث أنه ما يبقاش بينك وبين أخيك في الخصومة إلا ثلاث أيام فقط، فكأن هذه تذكرة لك أن يوم الاثنين يرفع العمل، خد بالك ما بين الاثنين والخميس أكون اصطلحت مع أخي ما عديش ثلاث أيام ألا يجي يوم الخميس ولا يرفع العمل، وكذلك بين الخميس وبين الاثنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن في الخصومة أمد الخصومة إلى الأيام الثلاثة. أيضا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين مزية أخرى، قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. يبقى اليوم الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم واليوم الذي بعث فيه، يبقى يشكر ربه سبحانه على نعمته عليه أنه أتى به إلى هذه الدنيا، أنه جعله رسولا صلى الله وسلامه عليه، فيكون منه العبادة والشكر لله عز وجل بذلك. يبقى هنا قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه أو أنزل علي فيه صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى يوم الاثنين والخميس، يتحرى يعني صيام صيام ستة من شوال، وقدمنا الكلام فيها قبل ذلك وأنه اسمها ستة من شوال، والصواب أنه لو صمها متفرقة أو صمها متتابعة كل هذا جائز، وإن كان الأفضل دائما الإنسان ينتهي من العبادة التي عليه سريعا، أن تكون فورا ينتهي منها، لا يدري هل العمر يسعفه بأنه يكمل ولا لا يكمل، وما ينزل على العباد من قضاء وقدر، يمكن الإنسان يقول أخر لآخر الشهر أصوم ست أيام في آخر ستة أيام من الشهر، يوم يمرض في آخر الشهر ما يصومش أبد أيام، وهي أيام مرتبة في هذا الشهر، يبقى ما يجزيش غير الشهر عنها. خلص شوال ستة من شوال حصلهم في الستة من الشهر يليه في ذي القعدة أو ذي الحجة، لا لا خلص هي يقطها هذا الوقت في ستة من شوال وليس من غيرها. سنة صوم المحرم، يعني من الصيام السنة شهر الله المحرم، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وجاء في حديث صحيح مسلم رواية وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. فذكر لنا إن أفضل الصيام بعد الفريضة صوم المحرم، أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. آكد صيام المحرم يوم عشراء، عشراء من العشرة يعني اليوم العاشر من شهر الله المحرم. صوم عشراء كفارة سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده، السنة التي بعد السنة اللي فيه، يعني إنه في أول السنة يبقى السنة اللي فيه هذا اليوم يكفرها الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى من السنة الإنسان المؤمن يصوم. وجاء في حديث أبي قتادة ذكر فيه قال إنه يكفر السنة الماضية، يكفر السنة الماضية، قال سئل عن صوم عشراء قال يكفر السنة الماضية. يبقى إذا كان للعباد ذنوب سنة ماضية كفرها، إذا لم يكن له ذنوب كفر السنة المقبلة، يعني ذنوب سنة واحدة. غير يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، ذنوب سنتين كما سيأتي. يوم عشراء كان يصوم أهل الجاهلية، هذا اليوم يعني أنت تعجب للاتفاق اللي فيه، المسلمون يصومون هذا اليوم، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يبعث عليه الصلاة والسلام كان يصوم هذا اليوم. أهل الجاهلية كانوا يصومون هذا اليوم وكأنه يعني أخذوه من الماضي، يعني هذا اليوم كان في حالة من أيام إبراهيم، لأن ما وصلش الأهل الجاهلية لا شريعة موسى ولا شريعة عيسى علشان يصوموا يومها الذي أنقذ الله عز وجل فيه موسى ومن معه، لا ما وصلش لأهل الجاهلية هذا اليوم، وحتى لو وصلهم ما يعتنوش ولا يهتموا لهذا الشيء، أنقذهم أنقذش بني إسرائيل ولهمش علاقة بهم. ولكن الذي كان عند أهل الجاهلية هو دين إبراهيم، بقايا من ملة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فكأن هذا اليوم كان فيه شيء وصل لأهل الجاهلية بسبب كانوا يصومون هذا اليوم، وكان النبي أيضا يصوم هذا اليوم قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام. ولذلك في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر يقول كان عاشوراء يصومه أهل الجاهلية، كان يصومه أهل الجاهلية، فلما نزل رمضان قال النبي صلى الله عليه وسلم من شاء صام ومن شاء لم يصوم، لكن هو كان يصوم عليه الصلاة والسلام. أيضا جاء عن عائشة رضي الله عنها وهذا في الصحيحين كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم، يبقى قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام كان يصوم هذا اليوم ليس موافقة لأهل الكتاب، فلما يهاجر للمدينة ويصوم أهل الكتاب مش معنى خد منهم ذلك وصام، لا كان يصوم قبل أن يبعث هو عليه الصلاة والسلام كان يصوم هذا اليوم. فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيام، فلما نزل رمضان كان رمضان الفريضة وترك عاشوراء، فكان من شاء صام ومن شاء لم يصم. وهذا لا يعارض أنه في السنة الثانية أمره النبي صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء، وهذا لم يكن ابتداء صوم، ما كانش، إنما كان ابتداء فريضة، كان ابتداء فريضة، يعني هذا اليوم كان يصام قبل ذلك تعبدا لله سبحانه، يصام على أنه نافلة. في سنة 2 من الهجرة هي نفس السنة التي فرض فيها رمضان، بس رمضان في آخرها وعاشوراء في أولها، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه، فكان صيامه فرضا، فلما نزل رمضان نسخت فرضية عاشوراء وصار رمضان فقط هو الفرض. يبقى عاشوراء لم يصم إلا مرة واحدة على أنه فرض، مرة واحدة كان في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم صاموه على أنه فرض، ثم نسخ بعد ذلك الفرضية وبقي الاستحباب، لذلك قال من شاء صام ومن شاء تركه. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قلنا كان بيصوم في مكة عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام، كان أهل جاهلية يصومونه. لما قدم المدينة وجد اليهود يصومونه وعللوا صيامهم بأنه يوم أنقذ الله عز وجل وظفر فيه موسى على فرعون، أظفر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون، ونحن نصومه تعظيما، اليهود بيقولون هذا الشيء، بيكلموا النبي صلى الله عليه وسلم هو كان بيصومه أصلا، فأنتوا اديتوا علة جديدة، قال نحن أحق بموسى منكم، نحن أحق، يبقى ولي هذه العلة، يبقى نصومه لأننا كنا متعودين نصومه طاعة لله سبحانه، نصومه نافلة، نصومه لأنه كان يوم نحتفل به من أيام من الماضي، كانوا يحتفلون بكسوة الكعبة فيه، وكان كأنهم عندهم بقايا من ملة إبراهيم في هذا اليوم فيه شيء، ولكن اليهود صاموا تعظيما لهذا اليوم أن الله أنقذ فيه موسى وبني إسرائيل، قال نحن أحق بموسى منكم، يعني إحنا نصومه ولهذه العلة أيضا نصومه صلوات الله وسلامه عليه. يقول الإمام القرطبي في ذلك لعل قريشا كانوا يستندون في صوم عاشوراء إلى شرع من مضى كإبراهيم عليه الصلاة والسلام، إنها الجاهلية ما لهمش علاقة بأن موسى صاموا ولا ما صاموش ولا بني إسرائيل صاموا ولا ما لهمش علاقة بهذا الشيء، ولكن الذي كان عندهم بقايا من ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهي التوحيد، إلا ربنا يعذبهم على تركه التوحيد، اللي أدخلوا الأصنام في الكعبة اللي كان عندهم من دين إبراهيم توحيد الله سبحانه وأنه ليس لهم أن يشركوا بالله شيئا، فتركوا ذلك فذا يعذبون عليه يوم القيامة. يقول لنا هنا وصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون بحكم الموافقة لهم كما في الحج، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم حج 4 مرات 3 مرات قبل المبعث عليه الصلاة والسلام وقبل الهجرة، وبعد الهجرة حج مرة واحدة صلوات الله وسلامه عليه، فهنا الحج اللي كان يحج ويحضر الموسم قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام يحضر مع الناس، إنه اعتادوا هذا من ملة إبراهيم عبادة لله، هذا مما بقي من دين إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يستحب أن يصام تاسعاء مع عشرة. هنا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لا أصوم أن تاسعاء عليه الصلاة والسلام، ولكن لم توفي قبل أن يصوم تاسعاء، ولكن بقي قوله عليه الصلاة والسلام ويستحب أن يصام يوم تسعة مع يوم عشرة مخالفة لليهود. لكن الفضيلة في يوم عشرة، الفضيلة في يعني كفارة ذنوب السنة ما هيش في اليومين، مش تسعة مع عشرة، لا هو عشرة بس اللي فيه كفارة ذنوب سنة، لكن تسعة ليه صومه مخالفة اليهود، يعني اليهود يصومون يوم عشراء فالنبي صلى الله عليه وسلم يخالفهم، طب يلغي عشراء؟ لا ما لغش، ولكن أضيف عليه يوم أصوم تسعة مع عشرة. وصوم عشر ذي الحجة، هذا من الصيام المستحب أيضا، صوم عشر ذي الحجة معناه التسعة الأيام، هذا الثلث الأول من ذي الحجة هو عشرة أيام، ولكن يعني كأنه الأصل يقول عشر ذي الحجة، يقول تسعة من ذي الحجة هي تسعة أيام فقط، ولكن الموافقة للحديث اللي جاء في ذلك صوم العشر، العبادة في العشر، مع أن معلوم أنه ما مش هيصوم عشرة، اليوم العشر يوم العيد هذا يحرم فيه الصوم، فلكنها هي الكلمة تغليبا، يعني تغليبا أن التسعة الأيام أطلق عليه عشر على هذا الشيء التغليب. يعني في حديث ابن عباس المرفوع عن ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، من هذه الأيام العشر، يبقى أيام العشر من ذي الحجة أيام العمل الصالح أعظمها يوم العيد، أعظم هذه الأيام يوم العيد اللي بيكون يوم الحج الأكبر اللي فيه جل أعمال الحج في يوم الحج الأكبر في يوم العيد. فهنا صوم العشر من ذي الحجة جاء في أحاديث هنا ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يكفي هذا الحديث، يكفي هذا الحديث لبيان أن العمل الصالح من العمل الصالح من أفضله الصيام، من أفضل الأعمال الصالحة، وإن كان لا يمنع من غيره، إن غيره من الأعمال من صلاة من تطوع لقراءة القرآن من صدقات من إعانات من إصلاح بين الناس، أعمال الخير كلها تفعل فيها، ولكن من أفضل هذه الأعمال الأعمال التي تقيق النار وتجعل بينك بكل يوم تصومه خندق من النار سبعين خريفا بعدا عن النار، يبقى الصيام مأخوذ من ضمن العمل الصالح، هذا في هذا الحديث. ولكن جاء عن حفصة رضي الله عنها قالت أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صيام عشراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر، لم يكن يدع ذلك صيام عشراء، لم يكن يدع العشرة، كأنه قالت صيام عشراء يبقى أيضا صيام العشر تقصد التسع يعني، وثلاثة أيام من كل شهر وركعتين قبل الغداء. الحديث صحيح المعنى لكنه ضعيف الإسناد في رواية، وفي رواية أخرى إسناده حسن فيه، ولذلك لمجموع الروايات فيها أن هذا الحديث معناه صحيح. جاء عن هنيدة بن خالد عن امرأته قالت حدثتني بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عشراء وتسعا من ذي الحجة، وتسعا من ذي الحجة وثلاثة أيام من كل شهر، أول اثنين من الشهر وخميسين. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني عند أبي داود، يبقى هذا حجة في النص على المسألة. حتى لو لم يأتي هذا الحديث يكفي قوله ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، هي أيام يصومها الإنسان ويعمل فيها الأعمال الصالحة. ويعني يمكن البعض من الإخوة أحيانا لما يجي في هذه المسألة لا ما تصومهاش ما تبقاش بدعة، ويعني يستحلوا كلمة بدعة بدعة على أشياء ليست بدعة ولا شيء، ليست بدعة ولا شيء، يعني حتى لو لم ينص الحديث على صيام التسع يكفينا أنها من العمل الصالح، أيام العمل الصالح أكثر من العمل الصالح، ولا تنهى أحدا عن عبادة، إنسان بيتعبد لله عظيم ما تنهاش عن عبادة بدماغك، ما تنهاش بما تفهمه أنت، ولكن يكون معك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في المنع، فتقول لا لا تفعل، لا تصوم يوم الشكل لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، لا تصوم في يوم العيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، إنما حتستحلاها بقى كل حاجة ما تصومش ما تصومش، تقوم تمنع الناس عن صوم عشان أنت ما تصومش، لا لا هذا خطأ. أحيانا البعض ما يكونش هو بيصوم لما يلاقي الصايمين يقوم يحصل في نفسه شيء، يعني لا لا دي بدعة ما تصوموش عشان أنت مش صايم، يعني بقت بدعة لغيرك، لا داعي لهذا الشيء، لا داعي. وراجع نفسك قبل ما تنهى غيرك عن طاعة. إنسان بيقوم الليل، إنسان بيصلي الله عز وجل، ما تبقاش على لسانك على طول بدعة بدعة بدعة. يعني سيب كلمة بدعة للعلماء، يقولون البدعة أنت مش عالم حتى تقول البدعة، وما تستحلهاش. بعض العلماء يقولون عن الشيء بدعة وما تكونش بدعة، وتكون من ضمن المصالح المرسلة. لذلك الذي يقول بدعة لابد يكون فقيها، الفقهاء يتكلمون في هذا الشيء، الفقيه أدرى إن تفرق بين إن هذه بدعة وإن هذه مصلحة من مصالح المرسلة، إذا كان أمر من أمور العادات. إذا كان في العبادات أصبر حتى ترى إن العلماء منعوا من ذلك. هتلاقي هنا نهي عن صيام الدهر زي ما هي، وهتلاقي كثير من العلماء استحبوا صيام الدهر، استحبوا. هتيجي أنت هتقول إيه أو الإباء في هذه حرام ولا حلال ولا كذا، أصبر شوف العلماء قالوا إيه، اللي منعوا قالوا إيه، واللي أجازوا قالوا إيه، وفي النهاية توسط في الشيء. ولا تنهى أحدا عن عبادة طالما أنها مشروعة في الدين، وأن العلماء قالوا هذا جائز هذا مستحب بناء على أحاديث فيها كذا وكذا، يبقى ما نفهمش الأحاديث بدماغنا إحنا، ولكن نفهم بما فهم به العلماء الفقهاء في ذلك. فإذا أنت خالفت إنسانا في شيء، مبقاش همك أن أنت عايز تكسر له القول بيقوله واختياره وعايز هذا من الخطأ، أنك تتفرغ لصاحبك عشان تطلعه مبتدع وأنه ضال وأنه مخطئ، وتألف له رسالة في الحكاية، وتعمل زي ما البعض الفاضي بقى يعمل هذا الشيء فاضي علشان ينقد الناس ويطلع باب مبتدع وضال وكذا. ولكن العلماء حين يتكلم عن شيء وأنت أخذت بخلاف ما يقولونه، يا لك أن تأخذ بما تقول، لكن ما تحاول سنة غيرك، لا افطر، لازم تفطر ولازم تعمل وكذا، لا تحاول أنت. وخاصة هذه الأيام تلاقي الناس يحبوا يصوموا رجب وشعبان ورمضان، يوصلوا مع بعض، وبعض الإخوة قاعد لهم حرام ما يبص. مين قال حرام؟ لا مش حرام ولا شيء، مش حرام. غايتها أن عمر بن الخطاب كره أن يصوم رجب، ليه؟ علشان لسه قريبين العهد بالجاهلية، وقال الجاهلية كانوا يعظمون هذا الشيء. فيكم حد بيعظم شهر رجب؟ ولا على بالكم، ولا بتخطر لكم على بال، الا لما تلاقي الناس صايمين يبقى ده همك انك تقول له افطر، ما تصومش، ما يجوز. اصبر لما تشوف العلماء يقولوا ايه في هذا الشيء. سيب الناس الذين يتعبدون لله عز وجل، سيب يكفروا عن ذنوبهم ومعاصيهم، ويمكن الصيام يخلي الانسان يتوب لله سبحانه، ويخلي الانسان ينصلح حاله مع الناس، حسن اخلاقه، والاخلاق اللي شايفينها ملت الدنيا باخلاق سيئه واشياء من الشذوذ والبعد عن دين الله عز وجل. وهنا لا تنهى عن شيء حتى تدرس هذا الشيء، هل فعلا العلماء منعوا منه ولا لم يمنعوا؟ هنشوف. إذا هذا الصيام منصوص عليه في هذا الحديث وفي الحديث الآخر الذي ذكرناه، جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري عن ابن عباس: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟ قال: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطره بنفسه وماله، يعني خرج مجاهدا في سبيل الله، والمجاهد على خطر أن يجرح، أن يقتل، ليأخذ ماله، هذا معنى يخاطر، يعني يخرج مجاهدا، مش أي جهاد، لا جهاد في الخطر، في أعظم الجهاد وأفضل ما يكون من الجهاد، يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. هنا ده أفضل العمل، أن إنسان خرج مجاهدا بنفسه وماله في مجاهدة خطرة، في أشياء خطرة، والله عز وجل قبضه في ذلك شهيدا وأخذ ماله بسبب ذلك، هذا من أعظم ما يكون. في حديث آخر عند البزار عن جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أفضل أيام الدنيا أيام العشر. وهنا هذا حديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، وهو فيه المعنى نفسه اللي ذكرناه. آكدها يوم عرفة، آكد يعني أيام العشر صيامها عظيم جدا، بس اليوم بيوم، هو صيام يوم، وعند الله عز وجل يعطي الأجر المضاعف. لكن يوم عرفة صومه بكفارة سنتين، بكفارة سنتين. ففي حديث أبي قتادة مرفوعا: صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، ماضية يعني السنة اللي هو فيها والسنة اللي جاية كمان، ماضية ومستقبلة. وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية، ولا يمنع أن يكون يكفر سنة مستقبلة، لأن في رواية ذكر فيها مستقبلة، هذه الرواية لو لم يكن له ذنوب ماضية يكون كفر عنه سنة مستقبلة. طيب بيقول لنا هنا في المنار: ويليه في الآكدية يوم التروية، يوم التروية وهو ثامن ذي الحجة، لحديث صوم يوم التروية كفارة سنة، هذا لم يصح، هذا حديث ضعيف. شيخ الألباني رحمة الله عليه يقول ضعيف على أحسن الأحوال، يبقى على ذلك لا يصح هذا الحديث. طيب لو إنسان صام يوم التروية ويوم تسعة، هل يمنع من ذلك؟ لا يمنع من ذلك. الممنوع أنه يذكر الفضيلة، يقول فضيلته كذا، نقول لا ما ثبتش هذا الحديث. لكن هو عايز يصوم صوم، إيه المشكلة أن تصوم يوم الثامن؟ يوم إحنا قلنا يجوز صيام تسعة الأيام، فليكن الثامن والتاسع، من ذلك أن يصومها ثمانية أو تسعة، أو يصوم ما استطاع يوما ويفطر يوما بحسب ما يقدر. يبقى هذا الصيام مستحب لغير الحاج، لغير الحاج له وظيفة تانية في هذا اليوم، وظيفته الدعاء في هذا، لعل الصيام يشغل عن الدعاء، يبقى على ذلك الدعاء له أفضل في هذا اليوم. يبقى لا يستحب للحاج ذلك، بل يستحب له الفطر، ولا يقال يكره. إذا قلنا لا يستحب مش معناه يكره، لا، في منزلة بين لا يستحب وبين يكره، فهنا لا يستحب ولا يقال يكره صيام هذا اليوم. لا يستحب لأن الأفضل والأرفق بالحاج والأقوى له على العبادة أن يكون مفطرا ليس صائما، ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مفطرا في يوم عرفة، تقول أم الفضل بنت الحارث أرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه عليه الصلاة والسلام، فشرب، دل على أنه كان مفطرا ليس صائما في حجة الوداع في يوم عرفة. هنا إشكال يذكر القاضي عياض رحمه الله، يقول إذا كفر الوضوء فماذا تكفره الصلاة، وإذا كفرت الصلوات فماذا تكفره الجمعات ورمضان، وكذا صوم عرفة كفارت سنتين، يوم عاشوراء كفارت سنة، وإذا وافق تأمين وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب هل طالما أنه مغفور، مغفور هل محتاج بقى المغفرة ثانية؟ ما خلص غفر. هذه الأشياء يقول العلماء إن كل واحد من هذه المذكورات صالح للتكفير، صالح، لكن يا ترى اللي انت عملته ده صالح للتكفير؟ انت تقول كل انسان يتهم نفسه، ما فيش انسان يقول انا مغفور لي باللي انا فعلته، انت لا تدري اللي فعلته هذا اخلصت لله ام لم تخلص لله سبحانه، في موانع تمنع القبول ولا لا؟ لذلك نقول انه هذا صالح للتكفير، صالح للتكفير، لكن انا هل غفر لي بهذا الشيء؟ انا لا ادري، لذلك احتاج لغيره والغير والغير. طيب فرضنا انه هذا الانسان عرفنا انه صالح للتكفير له، هذا نبي من انبياء الله عليه الصلاه والسلام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقولون له قد غفرت ما تقدم من ذنبك وما تاخر، الجواب افلا اكون عبدا شكورا، افلا اكون عبدا شكورا. اذا هنا الانسان حتى لو غفر له فليكن هذا الذي يفعله شكرا لله سبحانه، وليكن هذا الشيء يكون من الله عز وجل تفضل عليه أن يعطيه منزلة أعلى من المنزلة. كانت كفارات خلص، خلص الذنوب، يديه درجات بعد الكفارات الدرجات. فلذلك يقول العلماء أن كل واحد من هذه المذكورات صالح للتكفير، فإن وجد ما يكفره من الصغائر كفره، وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة كتبت له حسنات ورفعت له به درجات، وذلك كصلوات الأنبياء والصالحين والصبيان وصيامه. الصبي الصغير لما بيصوم وهو عليه فعل الذنوب عشان حتكفر له، هذا كله حسنات ويرفع بذلك درجات عند الله سبحانه. إذا هذا كصلوات الأنبياء والصالحين والصبيان وصيامهم ووضوئهم وغير ذلك من عباداتهم، إذا صادف ذلك كبيرة من هذه الذنوب التي تكفرها صلاة الصغائر، الصغائر، طيب ما له الصغائر ولكن له كبيرة، يقولون تخفف عنهم هذه، لكن الكبيرة تحتاج لتوبة، الكبيرة تحتاج لتوبة. قال وإن صادف كبيرة أو كبائر رجونا أن تخفف من الكبائر، هذا ما ذكره الإمام النووي في هذه المسألة رحمة الله عليه. مما يستحب صيام ثلاثة أيام مطلقة من الشهر، هذا مما يستحب. وهنا الصيام النافلة كثير، إذا فاتك هذا قدامك هذا شيء، يبقى ما تتكتفش على حاجة، لازم زي اللي بعت تسأل إن أيام الدورة بتجيلها في أيام 13 و14 و15، طيب تصوم غيرهم ثلاث أيام تانين بنية هذا شيء، وليه بنية هذا شيء؟ هذا لك ثلاث أيام مطلقة من الشهر، خلي ثلاث أيام أخرى مش بنية هذا، لا، بنية ثلاث أيام من الشهر كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى من فاته شيء ما يحاولش إنه يتشبث هو الشيء ده اللي عايزه بعينه، خلاص فاته هذا الشيء في غيره موجود ثلاث أيام من الشهر، وليكن في أول الشهر أو في آخر الشهر. ولذلك في مسند أحمد من حديث يزيد بن عبد الله بن الشفير عن أعرابي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الأعرابي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصبر، يذهبن وحر الصبر. صوم شهر الصبر، شهر رمضان يسمى بشهر الصبر، وثلاثة أيام، أي وصوم ثلاثة أيام من كل شهر. أنهي ثلاثة أيام؟ أي ثلاثة أيام؟ أي ثلاثة أيام من الشهر؟ ودي رحمة الله العظيمة، إنه ثلاثة أيام، أي ثلاثة أيام من الشهر تصومها تذهب وحر الصبر. الوحر محركة بمعنى الغش والوساوس والغل، يبقى هنا تأديب للنفس وتهذيب للإنسان أن يصوم ثلاثة أيام من الشهر يذهب ما بقلبه من غل، من غش، من وساوس بهذا الصيام العظيم، ثلاثة أيام من الشهر. وجاء في حديث عند النسائي من حديث عمرو بن شرحبيل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: رجل يصوم الدهر، رجل يصوم الدهر. قال: وددت أنه لم يطعم الدهر، وددت أنه لم يطعم الدهر، يعني أنه ما يستهلش طعام، أنه لا يطعم الدهر. قالوا: فثلثيه. قال: أكثر، يعني كثير، ثلثين الدهر كثير. قالوا: فنصفه. قال: أكثر. ثم قال: ألا أخبركم بما يذهب وحر الصدر؟ هذا من رفقه بالأمة عليه الصلاة والسلام، رفقه بالأمة إنه يصوم اللي يقدر عليه، بلاش تتعب نفسك وتشق على نفسك وإن كان الصيام كله خير. قال: ألا أخبركم بما يذهب وحر الصدر؟ صوم ثلاثة أيام من كل شهر. ثلاثة أيام مطلقة، أي ثلاثة أيام؟ متوالية ولا متفرقة من أوله ولا من آخره؟ أيضا جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبو هريرة أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، من أيام مطلقة من الشهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. ونوي يعني وصى بذلك إنه ما يضيعش هذه الأشياء. وصية لأبي هريرة، والله نحن أولى، ما أبو هريرة هذا صحابي وعاشر النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره إن المؤمنون لا يحبك إلا مؤمن، فهو محبوب يحبه المؤمن، هيبة هو إذا كان لا يحب إلا مؤمن، رضي الله تبارك وتعالى عنه. فنحن أولى نحن نواظب على هذه الأشياء بقدر المستطاع: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وصلاة الضحى اللي بيسميها صلاة الأولين، ونوم على وتر، ونوم على وتر، يعني إنك ما تنامش قبل ما توتر. وإن كان يعني العلماء يختلفون هل تقديم الوتر أفضل ولا تأخير الوتر أفضل، فيقولون من استيقن في نفسه، أيقن من نفسه أنه يقدر على قيام آخر الليل يؤخر أفضل. من وجد نفسه أنه لا، بكل يوم بضيع على نوم ما يقومش إلا على الفجر، يبقى على ذلك صلي قبل ما تنام، يبقى أخذت بالاحتياط في ذلك. طيب، في حديث لابن مسعود رضي الله عنه عند أبي داود وغيره يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غراتي كل شهر ثلاثة أيام. يصوم يعني إيه غرة؟ أول الشهر. يبقى هنا الغرة المقدمة، يبقى هنا مقدمة الشهر، أول الشهر. يبقى فيه أنه يجوز تصوم من أول الشهر بهذا الحديث، من أول الشهر بهذا الحديث، يبقى يجوز تصوم من أول الشهر، تصوم 13 و14 و15، تصومهم 2 وخميس واثنين، أو خميس واثنين وخميس، أو أن أنت تصوم أي ثلاثة أيام من الشهر، يجوز كل هذا. طيب، يستحب الصيام في شهر شعبان، في شهر شعبان. وجاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان كله، وكان يقول: خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دون عليه وإن قلت، وكان إذا صلى صلاة داوم عليه. إذا في الحديث كان يصوم شعبان كله، بس في رواية لمسلم عن أبي سلمة عن عائشة وفيها كان يصوم حتى نقول قد صام، يعني يصوم لغاية ما قالوا لا، ده مش هيبطل صيام عليه الصلاة والسلام، ويفطر حتى نقول قد أفطر، يعني أنه يفضل يفطر فترة طويلة ما يقول لا ده مش هيصوم ثاني عليه الصلاة والسلام. ولم أره صائما من شهر قط أكثر من صيام من شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليل. يبقى هنا كان يصوم شعبان كله، كأنه أحيانا كان يصوم شعبان إلا قليلا الغالب منه صلى الله عليه وسلم. يبقى يجوز تصوم شعبان كله، ويجوز أنك تصوم من شعبان وتفطر من شعبان. فلو اكتفيت بثلاث أيام من شهر شعبان حسن، إذا صمت شعبان كله حسن، يجوز هذا كله. أيضا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلل الصيام صيام شعبان، يقول ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. يغفل الناس عنه بين رجب، يعني رجب كان أهل الجاهلية يعظمونه، وبقايا تعظيم هذا الشهر كان موجودا عند المسلمين، والله عز وجل جعله من أهل الأشهر الحرم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة الحرم، أربعة الحرم اللي هي منها رجب الفرد هذا، ومنها ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ثلاثة سرد واحد فرد، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ثلاثة وأربعة، وشهر واحد اللي هو رجب اللي كان أهل الجاهلية يعتمرون فيه، فكانوا يعظمون ذلك، وهي أشهر معظمة، وهي أشهر معظمة. ولكن إنه اختلفوا في مسألة القتال في هذه الأشهر، هل يجوز القتال ولا إن هي معظمة ممنوع القتال فيها، ولا نسخ المنع هذا على كلام أهل العلم. فرجح البعض منهم أن القتال الذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم كان قتال دفاعي، كان قتال دفاع، فإذا كان دفاعا فيجوز فيها وفي غيرها، إذا كان ابتداء وهجوما لا، ليس فيها ولا في غيرها. والجمهور على أن هذا المنع نسخ، هذا المنع منسوخ. طيب، يستحب أن يصوم أيضا السبت والأحد والاثنين من شهر. هو أنا في أثناء الكلام المنار نذكر كلام الكتاب جامع لأحكام الصيام على مسائل الكتاب بتاعنا، قسمة 12 مسألة من كتاب منار السبيل، وبرضو ما 12 مسألة من مسائل الجامع لأحكام الصيام. المسائل الزيادة اللي نذكرها كلها موجودة عندكم في الجامع لأحكام الصيام. يستحب أن يصوم السبت والأحد والاثنين من شهر، ويصوم الثلاثاء والأربعاء والخميس من شهر آخر. يبقى هنا يستحب، إيه الدليل على ذلك؟ جاء عن عائشة وهذا عند الترمذي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. يبقى كان يصوم ثلاث أيام وراء بعض، سبت وحد واثنين، أحيانا من شهر تاني يصوم ثلاث وأربع وخمس. وقل أن يفطر يوم الجمعة، قال أن يفطر يوم الجمعة، ما هو لما حيصوم سبت وحد واثنين حيبقى قبل السبت الجمعة يصوم معها، ثلاث وأربع وخميس بعد خميس الجمعة يصوم معها صلى الله عليه وسلم، فقل أن يفطر يوم الجمعة صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث صحه الألباني في صحيح الجامع وضعفه عند الترمذي، والحافظ ابن حجر يقول الموقوف أشبه وحسنه الترمذي. طيب، هنا صيام ثلاث أيام على هذا الوجه الذي ذكرناه، إما ثلاث أيام مطلقة أو ثلاث أيام من أول الشهر أو ثلاث أيام من أوسط الشهر 13 14 و15، هذه أو يصومها سبت حد واثنين، يصومها ثلاث أربع خميس، يصومها حسب ما يقدر عليه. كره إفراد رجب، رجعنا المتن بتاعنا هنا في منار السبيل، لأن كره إفراد رجب بالصوم، كره إفراد رجب بالصوم، معناه أن يصوم شهر رجب لوحده، فهنا كأنه بيختار أنه إذا صام رجب مع شعبان ما فيش مانع، إذا صام رجب مع غيره ما فيش مانع، لكن الإفراد فيه يبقى اللي بنعمله مع الناس اللي صايمين رجب وشعبان ورمضان اللي حصومهم الثلاثة لا مانع من هذا الشيء، لا مانع من هذا. الذي كره العلماء أن يصوم رجب وحده، رجب وحده كما يفعل أهل الجاهلية في التعظيم، وما قالوش يحرم، ما قالوش يحرم، محدش قال يحرم صوم رجب، إنما قالوا يكره أنه يفرد بالصيام. لما روى أحمد عن خرشة بن الحر قال رأيت عمر رضي الله عنه يضرب أكف المترجبين حتى يضعوها في الطعام، يعني عمر كان يصنع طعاما ويجلس يأكل وبعدين يجي ناس يقول لهم احنا صايمين عشان شهر رجب، فكان يضرب أكفهم حط إيدك في طعام كل معنا ويقول كله، فإنما هو شهر كانت تعظيمه الجاهلية. بخوف عمر من الرجوع لتعظيم الجاهلية على وجه ما كانوا يعظمونه، ولكن الشهور كلها عند الله عز وجل، منها الأربعة الحرم رجب زي ذو القعدة وزي ذي الحجة وزي شهر المحرم ده زيه، لكن هم كان عندهم مزيد تعظيم لشهر رجب، فلذلك عمر كان يقول لهم كلوا لا ما تصومش الشهر كله أو ما تشبهش هذا الشهر بشهر رمضان. هذا صحح الألباني إسناده أو صححه. وعن ابن عمر كان إذا رأى الناس ما يعدونه لرجب كرهه، يعدونهم من أعد الشيء يعدوا يعني خلوا رجب زي رمضان، زي ما بيجهز لشهر رمضان الفطار والسحور ويجهز، كانوا يعملوا كده في رجب، فكان ابن عمر يكره ذلك رضي الله عنه، وقال صوموا منه وأفطروا، ما نهاهمش عن صيامه ولكن قال صوموا وأفطروا، صوموا منه وأفطروا. يبقى الكراهة أن يفرض رجب دون الشهور بالصيام، فإذا صام رجب ومعه غيره فلا مانع. يبقى يكره إفراد الجمعة والسبت بالصوم، يكره إفراد الجمعة والسبت بالصوم. ليه؟ قال لحديث أبي هريرة مرفوعا لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، يبقى لا يفرض، لا يفرض وحده. طيب طالما أنه لا يصومن ما يبقى يحرم، ليه يعني يكره؟ قال لنا يكره ما قالش يحرم هذا، لأنه من ضمن الصيام صيام هتلاقي نفسك يصوم لوحده، صوم لوحده. لو أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، هيجي عليه يوم الجمعة لوحده، يبقى مفطر الخميس صائم الجمعة أفطر السبت. فهنا لو كان يحرم يبقى لا في داود ولا في غيره، ما يجوز هذا الصيام. فهنا قالوا يكره، فمن كانت له عادة إنه يصوم يوما ويفطر يوما سيأتي عليه هذا اليوم فهو مستحب له في صيامه، يبقى على ذلك في غيره لا يحرم، إنما يقال من لم يصوم يوما ويفطر يوما يكره له أن يفرض يوم الجمعة وحده بصيام. طيب يقول واختار أو هنا وحديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، لا تصوموا يوم السبت، يبقى هنا نهي، هذا حسنه الترمذي وصححه الشيخ الألباني، لكن اختار شيخ الإسلام تيمية أنه لا يكره صوم يوم السبت مفردا، وذكر إن هذا الحديث ضعفه لأنه قال إما شاذ فيبقى ضعيف لشذوذه أو أنه منسوخ أو أنه منسوخ. طيب هنا في صوم يوم الجمعة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصوم أحدكم يوم الجمعة وليلة الجمعة. هنا يوم الجمعة في عبادة، عبادة تبدأ يوم الجمعة بصلاة الفجر، صلي الفجر بالتبكير للذهاب للمسجد بعد الاغتسال وتذهب إلى المسجد ماشية لانتظار الصلاة، تصلي ما كتب الله عز وجل لك، تكثر من قراءة القرآن وخاصة سورة الكهف، تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يوم الجمعة له عبادات تتعلق به وهو يوم عيد، وهو يوم عيد. يبقى على ذلك هذا اليوم من أولي في عبادات كثيرة، من حتى آخر آخر قبل غروب الشمس ساعة إجابة الدعاء، تدعو الله عز وجل فيها ساعة استجابة للدعاء. يبقى على ذلك حين تقول أقوم الليل وانت مش متعود تقوم الليل، تقوم هتصلي ساعة ساعتين هيحصل هتنام بالنهار، تروح صلاة الجمعة مش هتعرف تقعد تسمع الجمعة. يبقى من لم تكن له عادة يقول لك ما تخصش هذه الليلة بقيام، خلي اتفرق في هذا اليوم لأعمال هذا اليوم وأعماله كثيرة، يبقى لا تختص الليلة لأنك تقومها. أيضا اليوم في هذه العبادات الكثيرة، لو أنك مش متعود تصوم وحتصوم كمان هذا اليوم هيبقى تروح خطبة الجمعة تبقى مصدع تبقى تعبان تبقى عايز تنام، يبقى على ذلك خليك في أعمال اليوم أفضل من أنك تنشغل بصيام تخص هذا اليوم. لا مش هقص ولا غير ده، أنا متعود على الصيام فأصوم هذا اليوم ومعه يوم قبله أو يوم بعده، يبقى على ذلك يجوز ولا شيء في ذلك. يبقى الكراهة للذي يختص هذا اليوم بصوم لكونه يوم جمعة، لكن من صام معه يوما قبله أو يوما بعده فلا مانع من هذا الشيء. طيب يقوم العلماء يقول لك ما هو لو حتى صام يوم الخميس مع يوم الجمعة، ما هيبقى تعبان وقته يوم الجمعة وبقية الوظائف مش هيعرف يعملها؟ يقول لك صحيح، ولكن تقصيرك في هذه الوظائف يعوض أنك صمت يوما معه، يبقى هنا الصيام اليومين يعوض ما كان من تقصير في هذا اليوم. يوم السبت يقول لك يكره. ابن تيمية رحمة الله عليه يقول إنه الحديث ما يصحش، أو إنه منسوخ، أو إنه حديث شاذ. هذا الحديث اللي هو لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فلينظر فلينظر. يبقى في الحديث يقول لك يوم السبت ما تصومش يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، يبقى صيام السبت يكره، واللي قلناه في الجمعة هنقوله في السبت. صوم الجمعة معه يوم قبله أو يوم بعده، وكذلك السبت صوم معه يوما قبله. لكن العلماء اختلفوا في حديث صيام السبت هذا، هل هو حديث صحيح وفرض صحة، هل هو منسوخ وليس منسوخ؟ فالإمام أبو داود قال هو منسوخ، هذا حديث منسوخ. الإمام النووي اعترض على ذلك قال لا هو مش منسوخ ولا حد. يقول قال الحاكم أبو عبد الله هو حديث صحيح على شرط البخاري، وله معارض صحيح وهو حديث جويرية في صوم يوم الجمعة، في صوم يوم الجمعة. وله معارض آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني، وإن كان يعني جاء عنه كما ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم السبت والأحد والإثنين، بس هذا متصل وليس ما يوما وحده. يبقى ما يقال في الجمعة أنه لا يصام وحده، يقال مثله في يوم السبت أنه يكره أن يصام يوم السبت وحده، ولكن ليكن معه يوم الأحد أو ليكن معه يوم الجمعة. الحافظ ابن حجر له كلام في ذلك، يقول صرح أبو داود بأنه منسوخ. طيب إن ناسخ؟ قال حديث أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم السبت والأحد يتحرى ذلك ويقول إنهما يوم عيد الكفار، إنهما يوم عيد الكفار وأنا أحب أن أخالفهم. كان يكثر يصوم السبت والأحد، هنا بفضل صحته يقال إنه السبت والأحد يعني مع بعض، والكراهة لصيام السبت وحده. يقول الحافظ وفي لفظ ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صيامه السبت والأحد، يعني إشارة بقول له أيام عيد اليهود والنصارى، فهو كان يحب يخالفهم فكان يصوم يوم السبت ويوم الأحد. يقول يستفاد من هذا أن الذي قاله بعض الشافعية من كراهة إفراد السبت وكذا الأحد ليس جيدا، بل الأولى في المحافظة على ذلك يوم الجمعة كما ورد الحديث الصحيح فيه. يعني عايز يقول محافظة على إن ما يفردش وحده هو يوم الجمعة بس، أما السبت والأحد فالأولى أن يصام معا وفرادا، يصام معا يعني كأنه يختار أنه صوم سبت وحد مع بعض أو سبت الوحد وحد الوحد ما فيش مانة. قال يعني يرجح ذلك بالحديث اللي فيه مخالفة أهل الكتاب، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة أهل الكتاب، كأن اختيار الحافظ ابن حجر أنه صوم السبت لا مانع أن يصام وحده، وكذا اختاره شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه. إن كان الأولى أن يقال أنه طالما ثبت النهي عنه صلى الله عليه وسلم والأحاديث المعارضة لذلك فيها ضعف، يبقى على ذلك الأولى أن يصام السبت مع الجمعة أو السبت مع الأحد خروجا من الخلاف. إذا عرفت المسألة وعرفت الخلاف اللي فيها، فإذا إنسان كان بيحب يصوم يوم السبت أو يوم الحد عشان يخالف أهل الكتاب لا تنهى، ولكن بين له أن الأفضل أن يصوم السبت مع الأحد وفيه الخلاف الذي ذكرناه. بيقول لنا هنا في المنار وكره صوم يوم الشك وهو 30 من شعبان إذا لم يكن غيم أو قتر. يعني عايز يقول ان فرق بين ولود غيم، ولود سواد في السماء اللي هو القطر، ولود سحابات، ولود شيء يحول بينك وبين الرؤية، يقول لك احتاط وصوم يوم الشكل هو 30 من شعبان. لا، ما فيش حالة من هذه الأشياء، يبقى ليس لك أن تصوم هذا اليوم اللي هو يوم 30 من شعبان. وواضح من كلامه يعني أن يوم الشكل هو يوم 30 من شعبان، هو يوم 30 من شعبان. هتلاقي دي مش متفق عليها بين العلماء، يوم 30 من شعبان هو يوم الشكل، ولا يوم 30 إذا كان حصل حاجة منعت الرؤية يبقى هنا يشك فيه هل هو من رمضان أو ليس. ذلك الشافعية يقيد بهذا القيد، هنا واضح أنه يقول لك كله يصوم يوم الشكل وهو 30 من شعبان إذا لم يكن غيم أو قطر. إذا لم، طيب إذا كان غيم أو قطر يقول لك هو برضو يوم الشكل وأفضل أن أنت تصوم. ده اختيار الحنبل. كره صوم تطوعا لقول عمر، كره صوم تطوعا، وهو سيوجب صومه احتياطا لرمضان. هنا اما يقول لك انه في غيم او قطر يبقى يجب عليك انك تصوم لانه يمكن يكون من رمضان. تطوعا المكروه تطوع لقول عمار، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم، رواه ابو داود والترمذي. وهو 30 من شعبان اذا لم يكن غيم او قطر. طيب يوم الشك هذا يوم يشك فيه هل هو من شعبان أو من رمضان؟ عند الحنبلة يقول لك سواء كانت السماء في ليلته مصحية أو أطبق الغيم أو أطبق الغيم. الدليل ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يوم. لا تقدموا، أصلها لا تتقدموا، حصل فيها إدغام تاء في التاء، فهنا معنى لا تستقبلوا، يعني لا تستقبلوا رمضان بصيام على نية الاحتياط. لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. يبقى اللي متعود على الصيام في شعبان ما فيش مانع أن يصوم في شعبان الصوم اللي هو معتاد عليه، يصوم شعبان كله وصام لغاية ما يدخل رمضان، بيصوم يوما ويفطر يوما، جاء يوم الشك في اليوم اللي بيصوم فيه فليصوم ولا مانع. العلماء يقولون الحكمة في ذلك أن يعني يتقوى لصوم رمضان. الحافظ ابن حجر بيذكر ذلك وكأنه يعني ما بيرجحش هذا الشيء، إن يعني يوم مش هو اللي حيقويك هذا اليوم لصوم رمضان. وقيل الحكمة خشية اختلاط النفل بالفرض، إن الناس يزودوا في رمضان لغاية ما يبقى اللي عند الناس رمضان زائد خمس أيام قبله وأيام بعده. وقيل لأن الحكم علق بالرؤية، فمن تقدمه بيوم أو يومين فقد حاول الطعن في ذلك الحكم، واختار ذلك الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. ولا مانع من أن تكون جميع الأشياء المذكورة من ضمن العلل، يعني تبقاش علة واحدة. اللي اختاروا يقول لك صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فاذا كان حصوم يوم قبله ويوم بعده ايه فائده الرؤيه بقى؟ بلاش رؤيه اصلا، خليها صيام يصوم رمضان وبيوم قبله ويوم بعده، ما فيش حكمه هنا في الامر. فلذلك قالوا انه الذي يصوم يوما قبله او يومين كانه لغى بقى امر الرؤيه التي امر بها النبي صلوات الله وسلامه عليه. في الحديث أيضا يقول لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين إلا أن يكون شيء يصومه أحدكم، ولا تصوموا حتى تروه ثم صوموا حتى تروه، إلا أن يكون شيء يصومه أحدكم، يعني إذا كان الإنسان معتاد. وده السؤال اللي كثير من الناس بعد النصف من شعبان يسألوا عنه، إن أنا كنت صايم في أول شعبان، انتصف شعبان، أوقف بقى صيام؟ انت حر، عايز توقف وقف، عايز تكمل كمل، لكن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في من لم يصم، في من ما صامش في اول شعبان وبعدين انتصف شعبان بدا يصوم، يقول لك لا، اذا انتصف شعبان ما تصومش الان، لانه اللي بيفعل هذا الشيء كانه بيحتاط لرمضان، بيزود على رمضان ما ليس فيه. يبقى على ذلك ليس لك ان تصوم بعد انتصاف شعبان، ليس لك ان تصوم إلا إذا كنت صمت قبل ذلك، من عادتك الصيام قبل ذلك فلك أن تصوم بعده. طيب يوم الشك لو إنه عليه قضاء يوم من رمضان ولسه فكر النهار ما أقدرش يصوم لغاية بكرة يوم الشك يوم 30 من شعبان، هل يصوم ولا ما يصوموش؟ يصوم، لأن فريضة، الكلام في النافلة مش في الفريضة. صيام النذر لله علي نذر، إذا جاء فلان أصوم، فلان جاء يوم 30 شعبان، يلزم ولا ما يلزموش؟ يلزمه أن يصوم، عليه كفارة صيام ثلاثة أيام فصام آخر ثلاثة أيام من شعبان، يعني صيام فريضة أيضا. أما إذا صام يوم الشكل تطوعا، يعني بسبب كان بيصوم على طول، يصوم على طول، فكان هذا من ضمن صيام، أو يصوم يوما ويفطر يوما، أو يصوم يوما معينا كيوم الاثنين يوم الخميس طلع هذا اليوم يوم الاثنين أو الخميس، يبقى يجوز له أنه هو يصوم. ونفسه حنقوله في صيام يوم الجمعة وفي صيام يوم السبت، وتعلموا هذه الأشياء ما تنسوهاش، لأن بيجي في أيامها بيحتاس الناس ويحتاجوا اللي يجاورهم عن ذلك. يوم عرفة طلع يوم الجمعة، يحتاس الناس يقول لك أصوم ولا ما أصومش، نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، والبعض يفتي الناس صوم يوما قبلها أو يوما بعده، وكل إنسان يقول لا لا هذا الصيام له سبب، صيام مش محتاج صوم قبله ولا بعده، صوم عاشوراء طلع يوم جمعة صوم، طلع يوم سبت صوم، تصوموا الآن مش يكونوا يوم جمعة، صوموا لأنه عاشوراء، صوموا لأنه يوم عرفة. يبقى على ذلك هنا إذا كان صيام له سبب في التطوع لا مانع من أن يطلع يوم جمعة وحده، ولا يلزم أن تصوم يوما قبله أو يوما بعد. التشديد على الناس خطأ، وأحيانا البعض يبقى مش متعود الصيام، بس يدوبك على قد يصوم يوم عرفة وبالعافية يصوم، ويصوم يوم عاشوراء وبالعافية يصوم، وبعدين تيجي أنت تقول له لا يوم عاشوراء عرف ده يوم جمعة، صوم يوم قبله، هو مش قادر يصوم أصلا، يمكن يصوم الخميس يجي الجمعة ما يصوموش، يكون أنت عقدت هذا الإنسان. لا، لا داعي لهذا الشيء. وقبل ما تجاوب شوف هل العلماء اختلفوا في الشيء ولا اتفقوا عليه، ولا إيه كلام العلماء فيه قبل ما تتكلم بدماغك فيها. دايما نقول اللي يفتي للناس أهل الفقه، أهل الفقه. وكم من إنسان يحفظ أحاديث كثيرة، يحفظ القرآن كثيرا، إلى يعرف القراءات في القرآن، ولكن ليس له في الفقه، وعن يفتي في الفقه لا، الفقه أهل الفقه اللي يفتون في الفقه ويتكلمون فيه. طيب إذا كان يوم الشك أراد إنسان أن يصوم، هنا يحرم عليه أن يصوم يوم الشك بغير سبب، بغير سبب، لا لعادة في صيام ولا شيء، ولا عليه قضاء ولا عليه شيء، وبعدين عايز يصوم يوم الشك احتياطا لو لا نقول لا، أما هذا فقد عصى أبا القاسم كما ذكر عمار رضي الله عنه. يحرم صوم العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. الفطر هو يوم واحد، عيد الفطر هو يوم واحد، عيد الأضحى يوم العيد وثلاث أيام التشريق. وزي يقول لك يحرم صوم العيدين يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى وأيام التشريق اللي هي ثلاث أيام بعد يوم عيد الأضحى يوم ضمن العيد، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، يوم الفطر ويوم الأضحى، ولحديث أيام من أيام أكل وشرب. يبقى هنا الأصل لها تفطر في هذه الأيام، هذه يحرم صيامها. ولحديث ابن عمر وعائشة لم يرخص في أيام التشريق أن يصام إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن لم يرخص، يبقى غير الرخصة عزيمة، بعزيمة. يبقى هنا الرخصة في أن تصام أيام التشريق للإنسان الذي يحج متمتعا وصار عليه الهدي، صار عليه الهدي ومعه شهيد هدي، يبقى ينتقل البدل صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. حيصوم ثلاثة أيام في الحج قلنا يستحب أن يحرم بالحج، يحرم بالحج، يبقى حيحرم بالحج على اليوم السادس أو اليوم الخامس، ويصوم الخامس والسادس والسابع مثلا، أو السادس والسابع والثامن مثلا، يبقى هنا ما أضرش يصوم هذه الأيام، يبقى يرخص له أن يصوم برضه في أيام الحج اللي هو فيها ما زال متلبس بمناسك الحج في أيام منا، يبقى رخص في أيام منا، لكن ليس يوم العيد. يوم العيد لا، ما بيصومش يوم العيد، إنما أيام التشريق، ولم يرخص في أيام التشريق أن يصوم إلا لمن لم يجد الهدي. يبقى يحرم صوم يومي العيدين للحديث. أيضا يحرم صوم الدهر، صوم الدهر كل الدهر، يعني يصوم الدهر كله وهو صوم الأبد، صوم الأبد على طول، على طول صايم، ما يفطرش لا عيد ولا غيره، هذا حرام. ولذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو لا صام مرفوعا، لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد، قالها مرتين، لا صام من صام الأبد، يبقى ما يقدرش على ذلك، لا صام من صام الأبد. هذا من حديث عبد الله بن عمرو. وعن أبي موسى أيضا النبي صلى الله عليه وسلم من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وقبض كفه، يعني قبض كفه ضيقت كأن الخرم اللي بين هذه الاثنين كده حين ضيق، ضيقت عليه جهنم هكذا وعقد 90، هذا العقد يعني عقد سمو عقد 90، فيقول ضيقت عليه جهنم هكذا. الحديث اختلف علماء الحديث في صحته وضعفه، في صحته وضعفه، فكثير من العلماء يضعفون الحديث، والبعض يقولون انه موقوف وليس مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. والشيخ الألباني صحح اسناده في سلسله صحيحه من صام الدهر ضيقت عليه جهنم، والذين صححوا برضو تأولوا الجمهور اهل العلم على انه يجوز صيام الدهر، على انه يجوز، فثم هي ضيقت عليه، قال ضيقت عنه يعني ضيقت عنه نار جهنم، يعني لم يدخل النار، لم يقله. طب إذا الإنسان بيصوم الدهر بيعمل عبادة ويدخل النار، ضيق عليه كمان النار وهو يتعبد لله عز وجل. لكن الحديث الآخر لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد، برضو تأولوه، تأولوه قالوا من صام الأبد لا صام، يعني مش هيبقى مش هيتعب بقى الصيام الأصل، أفضل صيام صيام يوم إفطار يوم عشان ما تبقاش عارف بيصوم وبعدين يفطر، يصوم ويفطر يبقى جسمه مش متعود لا على ده ولا على ده، يبقى هيعاني برضه من مشقة الصيام. لكن يصوم على طول خلاص بقت عادة، الجسم متعود على هذا الشيء، ملوش ما فيش مشقة، فقالوا يبقى على ذلك لا صام، يعني ما بيحسش بالتعب الصيام يعني لعله. ولكن الأولى أن يقال المقصود بصيام الدهر هو صيام العام كله، يبقى الإنسان دهره كله صائم بما فيه من أيام حرمها النبي صلى الله عليه وسلم ومنع من صيامها كأيام العيد والتشريق، أيام العيد. لكن إذا استثنى ذلك لم يصم العيد ولا التشريق جاز أن يصوم، وليس هذا أفضل الصيام، وليس هذا أفضل الصيام، لكن أفضل الصيام أن يصوم يوما وأن يفطر يوما، ده اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من هذا. طب إيه اللي خلانا نضطر نقول هذا الشيء؟ نقول إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علموا من هذه الأحاديث ومع ذلك صاموا الدهر، مش هنكون إحنا أحسن منهم ولا أفهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي قالوا لا يكره هذا الشيء بل يجوز، منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وأبو طلحة وعائشة، كل دول ما فهموش من النبي صلى الله عليه وسلم اللي احنا هنفهمه منها. فنقول انه صيام الدهر كله بما فيه ايام العيد والتشريق حرام، شيل ايام اللي حرمها الله عز وجل حرم صيامها، يبقى غير ذلك يجوز، وده اللي اخذ به اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول افضل ما يكون من الصوم صيام يوم وافطار يوم، هذا افضل ما يكون من الصوم. لكن هنا بقى مسألة أخرى، إذا كان الإنسان نذر أن يصوم الدهر، نذر أن يصوم الدهر كله، هل يجب عليه أن يوفي بالنذر؟ نقول إذا استطاع يجب عليه. لكن هنا شيخ الإسلام تيمية له رأي في هذه المسألة، يقول من نذر صوم الدهر فله صوم يوم وإفطار يوم، له صوم يوم، يعني عايز يقول أن صوم الدهر جاي فيه النهي حتى وإن تأولناه، وإن تأولناه، لكن صيام يوم وإفطار يوم ذكره أنه أفضل الصيام. قال على ذلك من قال أصوم الدهر فيما هو أفضل منه، أفضل منه أن يصوم يوما ويفطر يوما، فيجوز له أنه إذا نذر أن يصوم الدهر أنه يحوله إلى صيام يوم وإفطار يوم. يقول من نذر صوما معينا فله الانتقال إلى زمن أفضل منه، ومن نذر صوم الدهر أو صوم الخميس والاثنين فله أن يصوم يوما ويفطر يوما، يعني عايز يقول إذا إنسان قال لله علي نذر أصوم الاثنين والخميس وبعد ذلك وجد أنه عنده قدرة وممكن يصوم يوما ويفطر يوما، هل يلزمه صيام الاثنين والخميس ولا صيام يوم وإفطار يوم؟ هذا أفضل اختيار شيخ الإسلام رحمة الله عليه، أنه يصوم يوم ويفطر يوما. لاحظ أنه هيجي عليه يوم الاثنين هيكون مفطر ويوم تاني هيكون الخميس مفطرة، وده وليد من سبع أيام ما هي ستة أيام حتى نقول يتكرر سبعة أيام، يبقى هيختلف من أسبوع لأسبوع وهكذا. فقالوا على ذلك إذا نذر أن يصوم الاثنين والخميس فله أن يبدل، يعني يصوم نصف، يعني يصوم يوما ويفطر يوما. لكن هذه مسألة ليست متفقا عليه، هي مسألة اجتهادية اجتهد فيها العلماء، فذهب البعض الآخر من العلماء إلى أنه يلزمه ذلك أنه يصوم الدهر طالما نذر، إيه اللي خلاك تنذر؟ نذر وفي من النذر بتاعه. فيقول ابن قدامة رحمه الله إن نذر صوم الدهر لزمه بس يفطر أيام اللي هي المحرمة أيام الأعياد ويلزمه ذلك. طيب هنا إشكال، هو يلزمه الصيام والوفاء بنذره، طيب إذا جاءت عليه أيام عليه كفارة عليه شيء، طب هيعمل إيه فيها في هذا الشيء؟ ما هو عقد نفسه بهذا الأمر، ما تعقدش نفسك بأنك النذر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يستخرج به من البخيل، يبقى لا داعي أنك تعقد نفسك في هذا الشيء. طيب فرض ما حصل أنه نذر يصوم الدهر وأخذ بقول ابن قدامة رحمة الله عليه حيصوم الدهر كله ما عدا أيام العيد والتشريق، طيب عليه بعد ذلك أنه مرض في أيام، طيب حيقضيها إزاي هذه الأيام؟ قالوا إذا كان يكفر كفارة يمين عن هذه الأيام لأنه يستحيل عليه أن هو يقضيها، يقضيها زي هو باقي الأيام عليه النذر في ذلك، أو يقال بالتداخل، أو يقال بالتداخل إن حيدخل هذا الصيام اللي عليه في أيام مرضه في هذه الأيام اللي هو بيصومها، وده اللي بيقول إنه حتى لا يفضي إلى التسلسل. فنقول إذا لزمته كفارة لتركه صوم يوم أو أكثر وكانت كفارته الصيام احتمل ألا يجب، لأنه لا يمكن التكفير إلا بترك الصوم المنذور، وتركه يوجب كفارة فيفضي إلى التسلسل، يبقى على ذلك نقول لا يجب فعلها كفارة، ولكن هذا يدخل فيها، يبقى لداعي الإنسان أنه ينظر مثل هذه الأشياء الصعبة. طيب لو نزر ثم تعذر عليه ما يقدرش أنه يصوم أنه مريض وأنه كذا، نقول عليه كفارة يوم. يبقى من نزر ما لا يستطيع ما يستحيل عليه يكفر كفارة يوم. طيب المرأة لو نزرت صوم الدهر، هنا هل من حقها هذا الشيء؟ ولو كان زوجها مولودا لا، مش من حقها تنزل صوم الدهر. طيب حصل هذا الشيء، تعلق النذر بهذا متعلقة بالنذر الآن. طيب حق الزوج لو تصيماله كل يوم يجوز للزوج إن هو يفطر، يجوز للزوج. طيب إذا فطرها الزوج صارت معذورة الآن، فلا قضاء ولا فدية، لا قضاء ولا فدية. فإذا مات الزوج أو سافر الزوج رزع النذر عليها، النذر اللي هي عملت يبقى توفي بالنذر. يبقى الذي نذر نذرا لا يطيقه عليه كفارة يمين، وفيها حديث مرفوع ضعيف ولكنه موقوف على ابن عباس، فهي فتوى من ابن عباس رضي الله عنه أن الذي ينذر نذرا لا يطيقه فعليه كفارة يمين. طيب بقى في المتن قوله ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه، من دخل في تطوع، لأن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قد كنت أصبحت صائمة لما سيدة عائشة قالت أهديت لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيئا، فقال ما هو؟ قلت حيث، قال هاتيه فجئت به فأكل، ثم قال قد كنت أصبحت صائمة. هذا ليبين أن الصائم أمير نفسه، ولذلك في رواية الحديث عند النسائي إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها. إن شاء صائم متطوع يجوز له أنه يكمل صومه، هذا أفضل لقول الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم. ويجوز له أنه يفطر إذا بدا له شيء وإن كان يكره ذلك. من الأعذار للإنسان اللي يستحب له أن يفطر، قالوا إذا كان له عذر حيث يشق على نفسه بذلك، أو يشق على ضيفه، أو يشق على مضيفه، إذا كان إنسان جاء نزل عليه ضيوف وبعدين تكلف وجاب لهم طعام وبعدين ضيوف قال له إحنا صايمين، هنا شق عليه إنه تكلف وجاب طعام، طب مين حيأكل الطعام ده؟ هنا الأفضل أن يفطرون حتى لا يشق على من تكلف هذا الشيء. كذلك الإنسان إذا كان يشق على ضيفه، يعني الضيف جاي عندك وجبت له الطعام وبعدين قعد وانت مش هتاكل انا صايم، يتكسف الضيف زي وانت صايم، يستحي او مش هياكل الاكل بتاعه، يبقى يستحب له ان تلاطف الضيف ولو حتى كان بان تفطر مع الضيف. من الاعذار ان يشق على ضيفه او مضيفه صومه فيستحب له ان يفطر. طيب يقول لنا وفي فرض يجب اتمامه، وفي فرض يعني إذا كنت صايم صيام فريضة مثلا صيام قضاء رمضان، يعني قضاء رمضان يجب عليك أن تتمه، طالما نويت من الليل أصبحت صائما يبقى يجب عليه الإتمام فيه. قال ولا يجوز له الخروج بلا خلاف، لأنه يتعين بدخوله فيه فصار كالمتعين، والخروج من عهدة الواجب متعين أو متعين، وإنما دخلت التوسعة في وقته. المعنى يعني إن صيام قضاء رمضان التوسعة فيه مع الترخي، لكن دخلت فيه وجب عليك أن أنت تتمه. قال ما لم يقلبه نفلا فيثبت له حكم النفل، يعني إذا كان صائما قضاء ولا كفارة أو شيء يحرم عليه أن يفطر، يحرم عليه أن يفطر، ولكن حصل شيء في أول النهار خلاه قلب نفلا، قال طيب ده النهاردة يوم عاشوراء بلاش بقى، هي الكفارة اللي علي خليها يوم عاشوراء بعد كده أصوم بها، فقلبه نفلا. بعدما قلبه نفلا لغرض صحيح بعد ذلك بدا له لسبب من الأسباب أن يفطر فأفطر، الآن صار اتقلب نافلة فله حكم النافلة. أما أنها تكون حيلة للإفطار لا، لا يجوز الإنسان أن يحتال في دين الله عز وجل على مثل ذلك، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.